بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة من أعلام وأقلام. وما زلنا في هذا الكتاب الرائع الممتع الشائق، كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. وهذا الإمام ابن المنذر علم من أعلام القرن الثالث الهجري، توفي سنة 318 من الهجرة، متقدم جدا جدا، أدرك القرون الفاضلة. وهذا الكتاب الذي نشرحه، كتاب الإجماع، يأتي بالمسائل التي أجمعت عليها الأمة واتفق عليها الفقهاء. وكنا قد وصلنا أيها الأحباب الكرام إلى كتاب النكاح، يعني كتاب الزواج، ونحن الآن في الحلقة 20 من كتاب الإجماع. الإجماع الواحد بعد 400. يقول الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى: وأجمعوا على أنه وإن دخل بها، وإن دخل عليها وأقام معها زمانا ثم ماتت، فزنى الباقي منهما، ثم مات أو ماتت فزنى الباقي منهما، والعياذ بالله، لم يرجم حتى يقر بالجماع. ما معنى هذا الإجماع؟ أنتم تعلمون أيها الأحباب أن الزاني المتزوج المحصن يرجم حتى الموت، وأن الزاني غير المتزوج يجلد 100 جلدة ويغرب عن أهله سنة. فلو أن رجلا تزوج ودخل بامرأته ثم ماتت المرأة بعد الزواج بشهر، وهذا الرجل زنى، هل يرجم كمتزوج أم يجلد كغير متزوج؟ لا، ننظر نسأله: هل قارفت امرأتك وجامعتها جماعا صحيحا أكرمكم الله؟ إن كان جامعها جماعا صحيحا فهو محصن، يرجم حتى الموت. وإن كانت هناك موانع منعته من جماعها كمرض، أو كانت حائضا أو نحو ذلك فلم يستطع أن يجامعها، فهذا يجلد ولا يرجم. وهذا حكم من الأحكام الدقيقة في دين الإسلام التي تضرأ الحدود بأي شبهة وإن كانت الشبهة قليلة. الإجماع الثاني بعد 400: وأجمعوا على تحريم أن ينكح الرجل أمه. تحريم أن ينكح الرجل أمه، يعني يحرم على الرجل أن يتزوج أمه، سواء كانت أمه من النسب أو أمه من الرضاع، لا يجوز أن يتزوجها، ولا جدته فإنها في حكم أمه. وهذه مسألة مجمع عليها بين أهل العلم. طيب، الإجماع الثالث بعد 400 قال: وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها، يعني حل له أن يتزوج بابنتها. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب أن الرجل إذا عقد على امرأة ودخل بها، تزوج بها، وكانت هذه المرأة متزوجة قبله ولها بنت، إذا دخل بها صارت هذه البنت، بنت المرأة، حراما عليه أن يتزوج بها، لأنها الآن ربيبته. لكنه لو عقد على أمها ثم طلقها قبل الدخول جاز له أن يتزوج بابنتها، لأن الله عز وجل اشترط في الحرمة الدخول، فقال الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، يعني لا جناح عليكم أن تتزوجوا بهن، أي بالربيبة، يعني بنت الزوجة. الإجماع، هذا الإجماع فيه مخالفة، خالف روي عن علي بن أبي طالب أنه خالف، هكذا يقول ابن المنذر. وقد روي عن علي بن أبي طالب رواية تخالف الروايات كأنه رخص فيه إذا لم تكن في حجره وكانت غائبة، يعني كأن هذه الرواية عن علي بن أبي طالب أنه لو تزوج امرأة ولم تتربى في بيته البنت كانت بعيدة جاز له أن يتزوج بها. لكنني وقفت على رواية أخرى لعلي بن أبي طالب ينكر هذا أيضا. إذن هناك عن علي بن أبي طالب روايتان، رواية توافق الجمهور ورواية تخالف الجمهور، وقول الجمهور أقوى طبعا أن الربيبة تحرم على الرجل يعني على زوج أمها إذا دخل في أمها. الإجماع الرابع بعد 400، وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة حرمت على أبيه وابنه، دخل بها أو لم يدخل بها، وعلى أجداده وعلى ولد ولده من الذكور والإناث أبدا، ما تناسلوا لا تحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولا فصارتا محرمتين بالعقد والملك والرضاع بمنزلة النسب. ما معنى هذا الإجماع؟ معنى هذا الإجماع أيها الأحباب الكرام أن الرجل إذا عقد على امرأة قبل أن يدخل بها مجرد العقد عليه، حرمت هذه المرأة على أبيه أن يتزوج بها وجده وأجداده كله، وحرمت على أبنائه جميعا أن يتزوجوا بها. أي أن الرجل لو عقد على امرأة ثم طلق ولم يدخل بها بمجرد العقد، حرم على أبيه أن يتزوج به وعلى جده أن يتزوج به، هذه تسمى بالأصول، وحرم على فروعه أيضا أن يتزوج به، حرم على ابنه أن يتزوج به وابن ابنه أن يتزوج به وابن ابنته أن يتزوج بها، يعني حرمت على أصوله وفروعه بمجرد العقد وإن لم يدخل بها. قال فصارتا محرمتين بالعقد، لأن الله عز وجل لم يذكر في الآيتين دخولا. في الآية الأولى قال ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما قد سلف يعني الذي تزوج امرأة أبيه في الجاهلية قبل نزول التحريم فقد عفى الله عنه، لكن يطلقها الآن يتركها الآن يفارقها وقد عفى الله عما سلف. ولا تنكحوا، لا تتزوج، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، مجرد أن يعقد أبوك على المرأة يحرم عليك أن تتزوج بها حتى وإن طلقها وإن مات عنها. وفي الآية الثانية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حليلة الإبن حرام عليك أيها الأب أن تتزوج به، مجرد أن يعقد ابنك على امرأة حتى وإن طلقها يحرم عليك أن تتزوج بها، وإن مات عنها يحرم عليك أن تتزوج بها حتى ولو لم يدخل ابنك بها. قال والرضاع بمنزلة النسب، حتى زوجة الابن من الرضاع تحرم على أبيه، وزوجة الأبي من الرضاع تحرم على ابنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، صلى الله عليك يا رسول الله. الإجماع الخامس بعد 400، وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على ابنه وأبيه. إذا اشترى جارية، كان العرب يشترون الجواري يعني الإماء من الأسواق، يذهب فيشتري أمه عبدة، بعض العرب كان يشتري العبدة ولا يقاربها ولا يقارفها يعني لا يجامعها، إنما تخدم في بيته وهكذا، وبعضهم كان يعاملها معاملة الزوجة لأنه مجرد ما دفع ثمنها وتملكها صارت مثل الزوجة، فبعضهم كان يستنكف أن يجامعها لأن إذا أنجبت منه ستنجب عبدا يبقى أمه أمه. طيب ناخذ الاتصال أولا، بارك الله فيكم. الأخ أحمد من مصر تفضل. الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أستاذ بعيد ارفع الصوت شوية. تفضل. تفضل أخ أحمد سؤالك. نعم طيب ماشي خلاص انقطع الاتصال. نقول بارك الله فيكم، كان بعض العرب يتزوج يشتري الأمة ويجامعها أكرمكم الله، وبعضهم لا يجامعها يستنكف، حتى الولد سيكون حر، سيكون لأمه الأمة، ستكون أم ولد يعني تعتق بموت أبيه، لكن الناس كانوا يعيروه بأن أمه أمة، فكان بعض الناس يستنكف من ذلك. فهنا يقول وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية اشترى أمة فلمس أو قبل يعني باشرها ولو لم يجامع، باشرها يبقى معناه خلاص حرمت على أبيه وعلى ابنه، حتى لو باعها بعد ذلك، لو باعه يحرم على أبيه أن يشتريها فيجامعها، أو على ابنه أن يشتريها فيعاشرها أيضا، وإنما لو اشترها أبوه أو اشترها ابنه تخدم عادي ويكون محرما له، يعني تحرم على أصوله وفروعه كما ذكرنا الأصول الآباء والأمهات والأجداد، فروع الرجل ابنه وبنته وإن نزل هذا النسل. الإجماع السادس بعد الأربعمائة، وأجمع أهل العلم على أن عقد النكاح على المرأة يحرمها على ابنه وأبيه، هذا مكرر ما ذكرناه لكنه نقلها لأنها إجماع. وواحد يسأل يقول طيب لو اشترى رجل جارية ولم يقبلها ولم يجامعها أكرمكم الله ولم يمسها، لكن اشتراها للخدمة، طيب وظلت عنده سنة ثم باعه، هل يجوز لأبيه أو لابنه لأصله أو لفرعه، لأبيه أو لابنه أن يشتريها ثم يعاملها معاملة الزوجة يعني يعاشرها أكرمكم الله؟ الجواب ستراه في هذا الإجماع، الإجماع السابع بعد الأربعمائة، وأجمع أن عقد الشراء على الجارية لا يحرمها على أبيه ولا ابنه، يعني مجرد الشراء لا يحرمها على أبيه ولا على ابنه، إنما الذي يحرمها هو المباشرة كما مر معنا. طيب الإجماع الثامن بعد الأربعمائة، هذا الإجماع مهم جدا، يتعرض للأنكحة الفاسدة يعني للزواج الفاسد. قال وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ امرأة بنكاح فاسد أنها تحرم على ابنه وأبيه وعلى أجداده وولد ولده. معنى الإجماع أي أن الرجل إذا تزوج امرأة بزواج فاسد، ما معنى النكاح الفاسد؟ معنى النكاح الفاسد أن يتزوجها في عدتها، أن يتزوجها بدون ولي. العلماء يفرقون بين الزواج الباطل والزواج الفاسد، يقولون الزواج الباطل هو الزواج التي أجمعت الأمة على تحريمه، كأن يتزوج أمه أو ابنته، هذا أجمعت الأمة على تحريمه، هذا يسمى بالزواج الباطل. الزواج الفاسد ما اختلف العلماء في تحريمه، كأن يتزوجها بدون ولي، أو يتزوجها بدون شهود، أو يتزوجها في عدة أو نحو ذلك. هذا الزواج الفاسد لو تزوج امرأة في عدتها، الزواج فاسد ويجب التفريق بينه، فالقاضي فرق بينهما، تزوجها ودخل بها أسبوعا فالقاضي فرق بينهما. السؤال هل هذا الزواج تترتب عليه آثاره؟ بمعنى أن هذه المرأة تحرم على أبيه وعلى أبنائه يعني على أصوله وفروعه بمجرد هذا الزواج الفاسد، برغم أنه زواج فاسد وطلقها أو فرق بينهم؟ الصحيح نعم، أنها تحرم على أصوله وفروعه، وهذا الأمر بالإجماع كما سمعت. الإجماع التاسع بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يجوز. لو أن رجلا تزوج أختين في نكاح واحد، أنتم تعلمون أن الله عز وجل نهى عن الجمع بين المرأة وأختها وأن تجمعوا بين الأختين. فلو تزوج الرجل امرأة ثم تزوج أختها، العقد الأول صحيح والعقد الثاني باطل، والعقد الثاني لا يفسد العقد الأول لأنه تزوج امرأة بعقد صحيح بالولي والشهود والمهر وأركان العقد كاملة، ثم بعد أسبوع تزوج أختها والأولى ما زالت في عصمته، لا يجوز أن يجمع بين الأختين، فالعقد الثاني باطل. لكن السؤال الآن الذي عليه الإجماع، لو تزوجهما في عقد واحد، قال الرجل زوجتك ابنتي فلانة وفلانة على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المسمى بيننا، قال الرجل قبلت زواجي من فلانة وفلانة، هذا العقد باطل ولا يجوز، يعني فسد العقد الأول والثاني. هنا في الإجماع يقول وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد، الأختين في عقد واحد لا يجوز يحرم. الإجماع العاشر بعد 400، وأجمعوا على أن شراء الأختين الأمتين جائز، لكن لو أمتين، لو أن أمتين في السوق وذهب اشتراهما فصارتا في ملك يمينه، لكن هو الآن اشتراهما للخدمة ولم يعاشر إحداهما، إذن يجوز، يجوز الشراء. الإجماع الحادي عشر بعد 400، وأجمعوا على أنه لا يجمع بين الأختين الأمتين في الوطأ، يعني لو أن أختين أمتين في ملك يمينه يجوز أن يعاشر واحدة، فإذا عاشر واحدة حرمت عليه الأخرى أن يعاشرها. وانفرض ابن عباس فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وهذا قول عثمان وعلي رضي الله عنه، رغم أنني رأيت رواية عن علي بن أبي طالب أنه ينكر ذلك أيضا، وهذه الرواية عند البيهقي في السنن. طيب، ما معنى قول ابن عباس أحلتهما آية وحرمتهما آية؟ الله عز وجل حينما ذكر قال إلا ما ملكت أيمانكم، لما ذكر المحرمات آية التحريم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخر الآية، قال إلا ما ملكت أيمانكم، يعني استثنى ملك اليمين، ولم يفرق بين أخت وغيرها، ولم يقل إلا ولا تجمعوا بين الأختين في ملك اليمين. طيب، إذن هذه الآية أحلت، والآية الأخرى قال الله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين، أي حرم علينا أن نجمع بين الأختين. فالعلماء قالوا بأن الآية الأولى إلا ما ملكت أيمانكم آية عامة، وقالوا بأن الآية الثانية آية التحريم آية خاصة، والعام يحمل على الخاص، إذن يحرم الجمع بين الأختين سواء كانتا حرتين أو أمتين. جميل. الإجماع الثاني عشر بعد 400، وأجمعوا على ألا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى، يعني لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة وعمتها فيكونان تحت عصمته في آن واحد، لا يجوز، ولا يجوز أن يتزوج امرأة وخالته ويكونان تحت عصمته أو في ذمته. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينكح الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها، والكبرى على الصغرى تأكيد، الصغرى بنت الأخ والكبرى الخالة والعمة وهكذا، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طيب، لو أن رجلا أراد أن يتزوج خالته ما ماذا يصنع؟ عليه أن يطلق هذه المرأة التي تحت كنفه وينتظر حتى تنقضي عدتها، ثم يتزوج خالتها أو يتزوج عمتها، أو إذا أراد أن يتزوج أختها نفس الطريقة، عليه أن يطلقها وينتظر حتى تنقضي عدتها ثم يتزوج أختها، بهذا تحل له أختها. الإجماع 13 بعد 400، وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة، إذا طلق المرأة طلاقا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. هذا هو الكلام الذي أشرت إليه، نوضح هذا الإجماع. أجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأة طلاقا يملك الرجعة. عندنا الطلاق كم طلقة؟ 3. الطلقة الأولى أنت تملك الرجعة، الطلقة الثانية تملك الرجعة، الطلقة الثالثة تملك الرجعة؟ لا، لا تملك الرجعة خلاص. إذا طلقت 3 لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا آخر. طيب لو قال رجل لامرأتي أنت طالق، انتبه، من أراد أن يطلق امرأته فلينتبه حتى لا يأثم، هناك إنسان يقول لزوجته أنت طالق فيأثم، وإنسان يقول لزوجته أنت طالق فلا يأثم. هذا الذي يأثم طلق طلاق البدعة، والذي لا يأثم طلق طلاق السنة. ما الفرق بين طلاق البدعة وطلاق السنة؟ طلاق البدعة أن يطلقها في حيض وهي حائض، وقال لها أنت طالق وكانت حائضا آثمة. الطلاق البدعة الثاني أن يطلقها في طهر قاربها فيه، يعني جامعها فيه، يأثم، قال لها أنت طالق. وأدخل بعض العلماء في طلاق البدعة من قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، يعني 3 طلقات في مرة واحدة. هذه 3 اسماء طلاق البدعة، يأثم من فعل ذلك. وهل يقع أو لا يقع؟ على قولين، قول الجمهور أنه يأثم ويقع، واختار شيخ الإسلام وبعض أهل العلم أنه يأثم ولا يقع، واستدل بأدلة كثيرة. طيب لو قال لامرأته أنت طالق، هذه الطلقة الأولى، قبل أن تقول لها أنت طالق انظر، إذا كانت حائضا قل لها انتظري حتى تطهري وانتظري ماذا أقول لك، فحينئذ بعدما تطهر يقول لها أنت طالق، تقع طلقة. إذا وقعت طلقة فالمرأة الآن لها عدة، هذه الطلقة الأولى، المرأة لها عدة، والعدة 3 حيضات على الراجح من كلام أهل العلم، 3 حيضات. في خلال 3 حيضات يجوز له أن يراجعها بإذنها وبغير إذنها، وبإذن وليها وبغير إذن وليها، وبدون عقد جديد ولا مهر جديد. يعني لو رجل قال امرأتي أنت طالق وغضبت المرأة وذهبت عند أبيها وهي ما زالت في العدة، ذهب يصالحها تعالي رفضت وأبوها رفض، قالوا خلاص أنت طلقتها، وهذه الطلقة الأولى، يجوز أن يقول، يجيب 2 ويقول أشهدك يا فلان وأشهدك يا فلان أني رجعت زوجتي فلانة لعصمتي، خلاص. حتى ولو لم ترضى، حتى ولو لم يرضى وليها، لأنها امرأة ما زالت في العدة، لكن لو تركها عند أهلها وحاضت الحيضة الأولى والثانية والثالثة، اغتسلت من الحيضة الثالثة ثم ذهب يصالحها قالوا لا، قال رجعتك لعصمتي، لا يجوز، حينئذ تبين منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يجوز أن يراجعها إلا بعقد جديد ومهر جديد وبرضاها وبرضا وليه، لأنه خاطب من الخطاب، انتهت العدة التي كانت فرصته لأن يراجعها بدون إذنها وبدون إذن وليها وبدون عقد جديد ولا مهر جديد. يا إخواني هذه هي الطلقة الأولى، نعم هي الطلقة الأولى، لكن أنت تركتها حتى انقضت العدة. طيب لو كانت حاملا بوضع الحمل، يعني لو كانت حاملا في الشهر التاسع وقال لها أنت طالق فغضبت وبعد 3 أيام ولدت انتهت، لا بد أن يراجعها بعقد جديد ومهر جديد وبإذنها وبإذن وليها. كذلك لو أن رجلا عقد على امرأة، وهذه مسألة مهمة قد يقع فيها بعض الشباب وهو لا يدري، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وفي فترة العقد تشاجر أو كذا قال لها أنت طالق، إذا قال لها أنت طالق فقد بانت منه ولا عدة له، لأن ليس من حق أن يقول رجعتك لأسقط، مجرد أن يقول أنت طالق للمعقود عليها فقد بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا تحل له حتى يعقد عقدا جديدا ومهرا جديدا وبإذنه وبإذن وليه. بل لو قال لها أنت طالق في الصباح وجاء رجل في الظهر وقال زودني ابنتك، قال قبلت اشهدوا يا جماعة خذ هذا المهر، خلاص تزوجها والزواج صحيح، بخلاف المدخول بها لو قالها أنت طالق لا يحل لأحد أن يتزوجها في خلال العدة 3 حيضات أو وضع الحمل أو 3 أشهر على حسب، إذا كانت يائسة يعني لا تحيض ف3 أشهر. إذن بعض الشباب يقع في هذه المشكلة، يقول أنت طالق، يذهب للشيخ يقول أنا قلت له أنت طالق، فيقول له الشيخ خلاص قل لا رجعتك لأصمتي، قل لا رجعتك لأصمتي، ويدخل بها وهي ليست زوجة له، ثم ينسى أو يفتي نفسه خطأ، يفتي نفسه خطأ يقول أنت طالق قبل الدخول فقد بانت منه، خلاص يظن أنها طلقة لسه بقى لها طلقتين، لم يبقى لها شيء، لابد من عقد جديد ومهر جديد. لا يشترط أن تأتي بالمأذون مرة أخرى، لا، تذهب وتقول زودني ابنتك كذا كذا على كتاب الله وسنة رسوله، وتدفع مهرا ولو تدفع ولو 50 جنيه 20 جنيه أي شيء. لكن لو دخلت بها بدون ما تعقد عقدا جديدا ومهرا جديدا فقد دخلت بامرأة أجنبية، بعد ما دخل بها ويمكن بعد سنة أو سنتين يسأل أو يسمع برنامج مثل هذا البرنامج فيقول يا سبحان ربي العظيم لقد وقعت في ذلك، أنا دخلت بها وأنجبت منها طفلين، سبحان الله، أنجبت طفلين من امرأة أجنبية تظن أنها زوجتك، هذه مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. فأنا أقول لكم يا إخواني اعرفوا هذا الفقه لكي تسير إلى الله عز وجل على بصير. ديننا هذا دين يحكم حياة المسلم كلها صغيرها وكبيرة، يحكم زواجك وطلاقك وإيلاءك ونفقتك، يحكم بيعك وشرائك وإجارتك، شهادتك، تعاملاتك مع زوجك، تعاملاتك مع زوجتك، تعاملاتك مع الجيران، مع الناس، كل حياتك يجب أن تكون محكومة بشرع الله، فتتحاكم في إلى شرع الله عز وجل في كل شؤونك وفي كل أمورك. طيب لو أن رجلا طلق امرأة قال لها أنت طالق، هذه المرأة كان قد دخل بها وقال أنت طالق، في هذه الحالة له في خلال 3 حيضات أن يراجعها، فقال رجعتك لعصمتي وشهد 2، سواء سمعت أو لم تسمع صارت المرأة زوجته، حتى لو غضبت بعد ذلك 10 سنوات هي في ذمته. لو أن المرأة أصرت وقالت لا أريده لا أريده، أبوها يقول لها بنتي تقول لا أريده، في هذه الحالة هل تجبر المرأة على الرجوع إلى زوجها؟ هي الآن في حكم الزوجة، هي زوجة لأنه رجعها، لكن لا تجبر، إذا كرهته لا تجبر، تخلع نفسها. لكن تنتبه، تنتبه من حديثين، حديث الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ساء سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، هذا حديث في السنن بسند حسن. الحديث الثاني قبل أن تخلع نفسها تتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، يعني التي تطلب الخلع بدون ضرر عائد عليها، مجرد تخلع الرجل هذا تتزوج بغيره، تخلع هذا تتزوج بغيره، المختلعات هن المنافقات. فانتبهي يا أختنا المسلمة. طيب ننتقل إلى الإجماع الثالث، الإجماع الثالث عشر بعد الأربعمائة. قلنا وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقا يملك الرجعة، يعني في الطلقة الأولى والثانية، أنه ليس له أن ينكح أختها أو رابعة سواها حتى تنقضي العدة. لو طلقها لا يجوز أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدته. لو كان متزوجا بأربع نسوة فطلق الرابعة وقال أريد أن أتزوج الرابعة، نقول انتظر، نقول انتظر حتى تنقضي عدة الرابعة، فإذا انقضت عدة الرابعة تزوج بالرابعة. الإجماع الرابع عشر بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن المفقود عنها زوجها ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشر. يعني العلماء يقولون المرأة التي فقد زوجها، فقد زوجها ولا تدري أين ذهب، أهو ميت الآن أم على ظهر الحياة، وغاب شهرا شهرين ثلاثة سنة سنتين، هل هذه المرأة تطلق وتتزوج؟ لا، قال العلماء تربص أربع سنين، فإذا لم يأتي بعد الأربع سنين يحكم على زوجها بأنه مات، هذا المفقود بأنه فقد بعد أربع سنوات. هذا إجماع الصحابة، قضى عمر بن الخطاب وافقه الصحابة، فهو إجماع سكوتي. بعد الأربع سنوات نعتبر الزوجة قد مات وتبدأ تعتد عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر. في خلال أربعة أشهر وعشرة ينفق عليها من ماله من تركته، ثم بعد ذلك تقسم التركة ويأخذ كل منهم نصيبه. الإجماع الخامس عشر بعد الأربعمائة، وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها فتزوجت وولدت، فقدت زوجها بعد أربع سنوات اعتدت عدة المتوفى عنها زوجها ثم تزوجت وولدت، وبعد ست سنوات رجع الزوج الأول ظهر لم يكن قد مات، أن الولد للآخر. يعني جاء قال زوجتي، قالوا زوجتك تزوجت، قال لا هاتوها بابنها، لا هي تزوجت وأنجبت من الثاني، يبقى الولد للأول ولا للثاني؟ للثاني. لكن خالف أبو حنيفة رحمه الله فقال الولد للأول لأنه صاحب الفراش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الولد للفراش، لكن طبعا خالفه جماهير أهل العلم، خالفته الأمة بأن الولد للثاني لأنه خلق من ماء الثاني ولم يخلق من ماء الأول. طيب هنا مسألة قد نتعرض لها في أحداث العراق وأحداث الكويت وهذه الأحداث، حدث مثل هذا، كان الرجل المرأة تفقد زوجها بالخمس سنوات حتى يقال بأنه مات، تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج، بعد ما تتزوج يرجع الرجل. طيب المرأة لمن؟ الرجل الذي عاد قال زوجتي، والثاني يقول لا تزوجتها بعقد جديد ومهر جديد فهي زوجتي لن أتركها، والأول يقول هي زوجتي فهي لمن؟ ابن قدامة رحمه الله في المغني يقول الخيار للزوج الأول، للزوج الأول نخيره، نقول أتتركها لزوجها الأول وتأخذ مهرك الذي دفعت، أم تطلق من الزوج الأول وتعتد وترجع إليك وتدفع له مهره الذي دفعه؟ إذن الزوج الأول هو الذي يخير، فأيما اختار فهو له. لماذا؟ لماذا هذه المسألة؟ قال العلماء: لأننا حينما فقدت الزوج الأول 4 سنوات اعتبرناه توفي، وأن المرأة صالحة للزواج بعد عدة الوفاة. ثم زوجناها من الرجل الآخر بناء على أن النكاح الأول انقطع بالموت. فلما ظهر الزوج الأول، علمنا أن حكمنا بانقطاع النكاح وبطلان بالموت كان حكما باطلا، فحينئذ بطل الزواج الأول، بطل الزواج الثاني إن لم يقر الزوج الأول به، فإن أقر به ظل ويدفع له مهره الذي أنفقه. هذا هو تخريج مناط المسألة لكي تفهمها حتى لا تشتبك عليك. ومثل هذه المسائل لا ينبغي لأحد أن يفتي فيها إلا إذا وقف فيها على كلام أهل العلم وأدلة أهل العلم في المسألة، وتبين له مصدر الاجتهاد وسبب الاختلاف. إذا أردت أن تعرف سبب اختلاف أهل العلم ارجع إلى كتاب بداية المجتهد للإمام ابن رشد رحمه الله. وانتبه أخي الكريم، انتبه، من أراد أن يفتي في مسألة فعليه بخمسة أمور. أمر الأول تصور المسألة، إذا سئلت في مسألة تتصور هذه المسألة ما هي، فإذا فهمت المسألة وتصورتها تصورا كاملا تنتقل إلى المرحلة الثانية، وهي تحديد الباب الذي تندرج تحته المسألة. تندرج تحت كتاب الطهارة أم كتاب الصلاة أم كتاب الإجارة أم كتاب الرضاع أم كتاب الحدود أم كتاب الطلاق، الديات، الكفالة، الحوالة، الضمان. لا بد أن تحدد الباب الذي تندرج تحته، لأن كل باب له ضوابط. الأمر الثالث تنزيل ضوابط الباب على المسألة. الأمر الرابع استحضار الدليل على الحكم الذي ستصدره. الأمر الخامس النطق بالحكم. خمسة أمور، من لم يمر بهذه الأمور الخمسة فليتق الله ولا يفتي. مجرد أن تعرف حديثا مثلا تفتي به أو آية تفتي بها، قد تكون الآية منسوخة، قد تكون الآية مطلقة وهناك آية مقيدة لها، أو عامة ومخصصة إلى آخره. لا بد أن تنتبه، قد يكون هذا الحديث وهناك حديث مخصص له. يعني مثلا على سبيل المثال، لو سألك إنسان في مسألة الأكل والشرب، الميت حلال ولا حرام؟ تقول حرام. لماذا؟ لأنك تحفظ القرآن، أنت لا تعرف شيئا من السنة لكن تحفظ القرآن. فسألك ما حكم الميتة؟ تقول حرام، والدليل قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم، وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. طيب الميتة الآن حرمت، طيب الميتة دي كلها محرمة؟ وأنت لم تقرأ السنة، قرأت القرآن فقط. أي حيوان مات يحرم أن تأكله؟ طيب إنسان اشترى سمكا وهذا السمك حي تلعبط، ثم مات بعضه في الطريق، يرميه ولا يجوز أن يأكله؟ وصار ميتة. لو أخذنا بفتواك يبقى يحرم أكل السمك الميت. طب ما الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي أن هذه الآية عامة والسنة خصصت منها ميتتين يجوز أكلهما حتى بعد ما يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودما، فأما الميتتان فالإيه؟ فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. إذن الجراد حتى لو مات يجوز أنك تأكله لمن يريد أن يأكله، وكذلك الأسماك لو ماتت يجوز أن تأكله. إذن لابد من فهم القرآن والسنة معا. أما أنك تأخذ بدليل واحد وتظن أن فيه الإسلام كله، لا، لابد من جمع الأدلة في الموضوع الواحد. طيب هنا يقول: أجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها فتزوجت وولدت أن الولد للآخر، يعني الولد للثاني، وانفرد أبو حنيفة فقال الولد الأول وهو صاحب الفرش، وقلنا بأن قول أبي حنيفة ضعيف، قول الجمهور أقوى. طيب، لو أن الرجل أثر عند الأعداء، معروف أنه أثير وغاب أكثر من 4 سنوات، هل تطلق المرأة بعد 4 سنوات؟ لا، هذا أثير معروف أنه حي لكن سجين عند الأعداء، لا تطلق ولا بعد 4 سنوات ولا 10 سنوات، ولا يحكم عليه بالوفاة إلا إذا رادت أن تختلع نفسها، هذا أمر آخر. فقال في الإجماع 16 بعد 400، وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم يقين وفاته ما دام على الإسلام. يعني لا يقول امرأة زوجها أسير عند الأعداء أو حتى سجين في سجون المسلمين وأخذ مثلا أخذ 20 سنة سجنة، بعد 4 سنوات يحكم بوفاته ويوزع ميراثه وتتزوج زوجته، لا ليس كذلك، الرجل على قيد الحياة. إذا أرادت المرأة أن تظل حتى يقضي 20 سنة ثم يخرج إليها فجزاه الله خيرا، فهذا هو الوفاء والكرم. وإذا لم تصبر المرأة على فراقه وأرادت رجلا ينفق عليها إلى آخره، في هذه الحالة تخلع نفسها، تطلب الخلع، تتنازل عن حقها وعن مهرها وتخلع نفسها كأي امرأة تريد أن تخلع نفسها إذا كانت تريد من ينفق عليها، كان هو العائل الوحيد لها وجلست لا تستطيع أن تنفق على نفسها مثلا. الإجماع 17 بعد 400، وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. أنا أريد أن تركز معي في هذا، لأن الإجماع جاء بلفظ الحديث يحرم من النسب من الرضاع ما يحرم من النسب. يعني إيه؟ بعض الناس يقول أنا رضعت مع فلانة من أمها، هل يجوز أن أتزوج بأختها؟ أنا لم أرضع مع أختها. نعم أنت لم ترضع مع أختها، لكنك رضعت من أم المرأة التي تريد أن تتزوج بها. إذا لا تقول رضعت مع فلانة، قل رضعت من فلانة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أي أن حرمة الرضاع تنتشر كحرمة النسب. طيب ركز معي، ركز معي كويس جدا، وأنا أسألك أشوف أنت فاهم ولا لا. إذا رضع طفل من امرأة، هذه المرأة تكون له إيه؟ أما من الرضاع. جميل، أما من الرضاع، وجميع أبنائها وبناتها يكونون له إيه؟ إخوة وأخوات من الرضاع، لا يجوز أن أتزوج بها. طيب، وزوج هذه المرأة يكون له أبا من الرضاع، وأخو هذه المرأة يكون إيه؟ أخو أمه، خاله من الرضاع، وأخو زوجها يكون عمه من الرضاع. طيب، وابن المرأة يكون أخاه من الرضاع، وابن ابن المرأة أو بنت ابن المرأة تبقى بنت أخيه من الرضاع، وبنت بنت المرأة بنت أخته من الرضاع. طيب، وأم المرأة التي أرضعت جدته من الرضاع، أمه لأمه من الرضاع، وأم زوج المرأة، أم زوج المرأة أم أبيه من الرضاع، جدته لأبيه. تفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الإيه؟ من النسب. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا حديث شامل. طب واحد يقول هل معنى ذلك لا ترضع المرأة طفلا آخر؟ نقول لا ترضع، هذا من باب الإحسان والصدق. يعني المرأة اللي عندها لبن كثير أكرمكم الله يستحب لها أن ترضع ابن الجيران وترضع ابن المرأة التي ليس عندها لبن كثير في صدرها، لكن يكتبون هذا، إذا أرضعت 5 رضعات يكتب أنه أنها أرضعت فلانا وفلانا وفلانا وفلانا وفلان، حتى لا يتزوج أخته من الرضاع. وهذا الأمر فيه شيئان، الشيء الأول أن هذه المرأة قد تصدقت وأحسنت إلى من أرضعته، الأمر الثاني قد يموت كل محارم المرأة ويظل لها أبناء من الرضاع، أبناء إخوة من الرضاع، أعمام من الرضاع إلى آخره، كل دول ممكن ينفعوها في سفر إلى الحج أو نحو ذلك. لأن امرأة ممكن تقول معها مال تريد أن تحج، ليس لها محرم، على الرأي الراجح من كلام أهل العلم سقط عنها الحج لعدم وجود المحر. لو لها ابن من الرضاع، ابن جارتها كانت قد رضعته أرضعته، أو ابن بنتها من الرضاع، أو ابن ابنها من الرضاع، يسافر معه محرمه. إذن ينبغي لنا أن نفهم الواقع الذي نعيشه على شرع الله تبارك وتعالى، وأن نحكم شرع الله في كل شؤوننا وفي كل أمورنا. ونحن نفتخر أمام العالم أن الإسلام نظم حياة المسلم فلم يترك شيئا منها هملا. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الحلقة على محبته وطاعته أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه أن يملأ قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.